الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أملك عقار وسأبيعه لشخص يريد شراءه عن طريق البنك، وهو يدفع لهم أقساطا شهرية كأجور إيجار حتى يستوفي قيمة البيع، وبعدها يتاح له المجال بنقل الملكية له. السؤال يا شيخ: المشتري هو يطلب الزيادة في تحديد القيمة حتى يستطيع شراء أثاث للبيت المشترى للبيت، مع العلم أن البنك يقيم البيت وبناء على التقييم تتم البيعة، أفتونا مأجورين. الحمد لله، هذا من التحايل على البنك، وإنما البنك ينظر إلى قيمة البيت مجردا عن الأثاث، فلا يجوز لك أن تزيد في قيمة البيت حتى تراعي نفسية المشتري لتعطيه ذلك المبلغ الزائد ليؤثث به، فهذا أمر لا يجوز، هذا من التحايل ومن أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز لك أن تعطي البنك تلك إلا قيمة البيت مجردة عن قيمة الأثاث، ولا تراعي خاطر المشتري في ذلك على حساب دينك وعلى حساب أمانتك، وإذا فعلت ذلك فيكون هذا الثمن الزائد عن ثمن البيت الذي راعيت فيه أن تقسطه على المشتري مثلا أو تعطيه المشتري ليؤثث به، هذا تلاعب ومال فاسد ومحرم، لا يجوز لك فعل ذلك، فاتق الله وفقك الله، ولا تخبر البنك إلا بقيمة البيت فلا يجوز لك الزيادة فيها مراعاة لتأثيث المشتري لهذا المنزل الذي اشتراه، والله أعلم.